عادت تسأله في إلحاح وهي ترتجف: لماذا ضربك؟ لا أعرف. لقد كانت ضربة محكمة خطط لها من قبل، لا تقل لي إن هذه مصادفة، قال بضيق يتزايد: ابن حرام كما قال ذلك الرجل. أولاد الحرام لا يجوبون الشوارع بدراجات بخارية يضربون الأبرياء على رؤوسهم، هذا الرجل يعرفك وأراد إيذائك. وأنا بلا أعداء، ليست لدي أدنى فكرة عن شخصه ولا غرضه. كان الأمريكيون قد جاءوا إلى القاهرة اليوم بعد أن أنهوا مهمتهم في الأقصر. عفيفي قدم لهم خدمات عظيمة ومهمة جدا، لكنه لا يذكر حرفا مما قام به. في المرة الأخيرة قابل المستر سامويل في تلك الكافيتيريا وسط البلد. كان سامويل يلبس نظارة سوداء سميكة تحجب عينيه، وكان يلبس كمين طويلين كالعادة مؤخرا. أعطاه المزيد من هذا العقار الثمين وطلب منه أن يستعد لزيارة معبد مهم في الفيوم. قال عفيفي إنه ممتن للرجل، لكنه بالفعل لا يريد الاستمرار في خدمتهم، هو غير مستريح ولا يحب ما يقومون به. هنا خطرت له للمرة الأولى فكرة الاستعانة بالشرطة. الفكرة تألقت في ذهنه، ولسبب ما يبدو أنها وصلت إلى المستر سامويل. كيف عرف المستر سامويل؟ لا نعرف. كيف عرف عفيفي؟ لا نعرف أيضا. فقط تعبير قاس بدا على وجه الأمريكي، وعندما تلقى عفيفي تلك الضربة من راكب دراجة بخارية فإن بوسعه أن يخمن تقريبا من فعل هذا ومن أرسله. هناك من يحاول منعه من الاتصال برجال الشرطة، تعرف من طبعا، هؤلاء الرجال يقومون بعمل ضد القانون. المشكلة أنه لا يستطيع الفكاك، ولا يستطيع إلا أن يضم لهم آخرين. فيما بعد سوف تنضم منى إلى هؤلاء القوم لأنه سيغريها بابتلاع العقار الغريب، لكن لا داعي لهذا الاستطراد الآن. 3. خذوا الحذر، أغلقوا الأبواب جيدا ليعد أولادكم مبكرا، لا تتأخروا خارج الديار، لا تجتازوا أزقة مظلمة. جرائم غامضة لا يعرفها المجتمع المصري ولم يعرفها من قبل، هذا ما تتكلم عنه الصحف. القتل التقصي وجثث خالية من الدماء، العدد يتزايد لا شك في هذا. نصيحتي للفتيات هنا هي: عندما تكتشفين رقعة من الفراء في جلد خطيبك القادم فلا تترددي في فسخ الخطبة، لا مجال للمجاملات هنا. وكما نعرف تتأخر الأخبار كثيرا حتى تصل إلى الولايات المتحدة، إنها تتحرك باتجاه واحد من عندهم نحونا، لكنها تتأخر جدا عندما تتحرك من عندنا نحوهم. استغرق الأمر نصف شهر حتى قرأ كي الصحف وعرف أن هناك شيئا ما يحدث في مصر، وكان أقدر من غيره على التفسير. طبعا كان هناك طفلان في البناية، طفلان مقيدان مذعوران ينتظران مصيرا قاسيا بلا شك. كان الرجال الأشداء يرقدون على الأرض في الخارج يراقبون البنايات ذات الطابق الواحد التي تشع بضوء غامض هي نفسها، ويحاولون أن يتخيلوا ما يدور بالداخل. أشعل ماكيلان لفافة تبغ، لكن كي انتزعها من فمه في غل وألقاها أرضا. هؤلاء القوم يشمون التبغ بسهولة تامة ويسمعون بحدة كذلك، لا تنسى أن فيهم شيئا من القطط وشيئا من الوطاويط. كانت الخطة قد رسمت مسبقا، سوف يتسللون من نافذة صغيرة في البدروم، ومن هناك يبحثون عن مكان الطفلين. بعد المواجهة وإنقاذ الرهينتين يفرون من الباب الخلفي ويحرقون المكان كالعادة، وكأنهم رجال كوماندوز. راح الرجال يسحفون على بطونهم نحو النافذة، في كل لحظة يثب جسد عملاق إلى النافذة ويحشر نفسه داخلها بمعجزة ما. كي يدعى اليوم كارلوس، وهو يحمل قرابينه محشوة بطلقات الفضة. يلبس على وجهه قناعا من أقنعة لعب البيسبول. لابد أن خزانة ثياب هذا الرجل جديرة بالمشاهدة. وبدأ التسلل. هناك شيء ينساه من يكتبون قصص المغامرات أو أفلام الأكشن، وهذا الشيء هو أن هؤلاء بشر ومثاناتهم تمتلئ بالبول. شعر جيرمي بأن مثانته توشك على الانفجار، لذا لم يستطع أن يعبر النافذة مع من عبروا. زحف وسط الأعشاب، زحف حتى بلغ شجرة قريبة ووقف تحتها. اضطر لنزع القفاز وراح يهز ساقه في عصبية، محاولا أن يرغم مثانته على أن تفرغ بسرعة أكبر. الماء يتدفق. في الداخل كان الرجال يزحفون بين الممرات وهم يفتشون. بالطبع كان أول شيء ينظرون إليه هو السقف، إن مشهد مصاص دماء يتعلق بالسقف في وضعية إكس هو مشهد لا يمكن نسيانه. ولا تتكلم عن الرعب أبدا إن لم تره. فجأة يهوي فوقك كما يحدث مع برص، وهنت ممصاته. وعندها، هل لا يوجد أحد هنا؟ كانت البناية ناديا ليليا حقيرا منذ أعوام، ثم صارت مهجورة. لهذا كان معظم الرجال يحملون المشاعل لأنه لا كهرباء هنا، وكانوا يكممون أنوفهم اتقاء للعدوى الفطرية التي تسببها فضلات الوطاويط. من يعرفون الوطاويط يعرفون داء الهيستوبلازما الذي يدمر الرئتين تدميرا. ما زالت مثانة جيرمي مليئة، وعندما بدأت القطرات الأخيرة تتساقط منه رفع رأسه نحو البناية. هناك رأى شيئا غريبا. كان مصاصو الدماء يركضون بسرعة وبكفاءة لا توصف، يغلقون كل ثغرات البناية. الباب قاموا بتثبيته بوتد غليظ، ثم أغلقوا النوافذ عن طريق مسامير يثبتونها على حواف النافذة، ثم يربطون الجنازير بينها. ولم يفهم جيرمي معنى هذا، سوى أنه أدرك أن زملائه حبسوا بالداخل وهو صار وحيدا بالخارج. أين كي؟ في الداخل استغرق الرجال وقتا طويلا حتى يفهموا، عندما صرخ أحدهم رائحة غاز البيوتان، وصرخ آخر ألقوا بالمشاعل، بل أطفئوها يا أحمق. وعلى الفور دوت الانفجارات من عدة أماكن، ثم اشتعلت البناية كلها كأنها جريدة تحترق. وسمع جيرمي الصرخات، وسمع صوت الدقات الصارمة على الباب. كانوا يحترقون مثل الكابوريا. كانت أمه تطهو بعض الكابوريا الحية في طفولته، وسمع صوت دقات الكائنات التعيسة على الإناء طالبة الخروج. هذا هو، يتكرر للأبد، صرخ جيرمي، ثم سقط على العشب ودفن وجهه في الوحل الرطب. كان هذا كمينا محكما، كمينا موفقا. انتظروا حتى دخل الرجال كلهم البناية ثم أغلقوها بإحكام. وبالطبع كانت هناك أكثر من اسطوانة غاز بيوتان مفتوحة، مع العلم أن المشاعل ستكون طريقتهم. نادي أعداء مصاصي الدماء يستعمل المشاعل دوما. وبالطبع كانت أنوفهم مكممة، لذا لم يشموا رائحة الغاز إلا في وقت متأخر. الرجال يحترقون، ولكن أين كي؟ هل مات؟ قال لهم جيرمي وهو يفتح الكيس، معذرة، لكن على كل منكم أن يمد يده في الكيس ويخرج شيئا. في حيرة نظروا إليه. كان عددهم 10 رجال، وكانوا أشداء ذوي ملامح صلبة، لكن الشك والضوء المتراقص من اللهب جعلهم أقرب إلى الأشباح. مد أولهم يده في الكيس وأخرج شيئا، رأس ثوم كبيرة بيضاء ذات خرفشة قوية. ما معنى هذا؟ قال جيرمي وهو يصوب المسدس نحوهم ويده ترتجف قليلا. هذا هو الاختبار الذي تعلمته من كي لمعرفة هل من مصاص دماء بيننا، قال أحد الرجال في سخرية. كف عن هذا السخف يا فتى، هذا كلام فارغ تحبه السينما، قال جيرمي وهو لا يبعد المسدس. الملاحظ أن مصاصي الدماء الذين جاءوا نتيجة الوباء لا يتحملون الثوم، إن الوباء يقلد الأساطير بعناية. دار الكيس فالتقط ثاني الرجال رأس ثوم وشمها، بل إنه على سبيل الدعابة، دسها بين أسنانه والتقط فصا راح يلوكه في استمتاع. الرجل الثالث التقط رأسا، فلما جاء دور الرابع وكان مزارعا قوي البنيان له عنق لوحته الشمس، قال وهو يبعد الكيس: لا أريد، هذا اختبار سخيف، قال جيرمي: يجب، إذا أردت أن تكون منا فعليك أن تنفذ. لقد تغيرت شخصية جيرمي كثيرا بعد الهول الذي رآه وبعد نجاته، لقد فر بمعجزة واتصل بمن يعرفهم من رجال VLC. للأسف هو لا يعرف الباقين، القائمة الكاملة مع كي، ولكن أين كي؟ اتصل جيرمي بالرجال الذين يعرفهم ودعاهم إلى اللقاء هنا، قال لهم جيرمي وهو ينظر إليهم نظرة مخيفة ثابتة: هم لن يتركونا أحياء، فهم يعرفون كل شيء عنا، يعرفون مكاننا وبيوتنا، نحن في خطر، عائلاتنا في خطر، زوجتك مهددة الآن لو فتحت الباب، ابنتك لن تذهب إلى المدرسة وحدها، أبوك المسن لا يستطيع أن يفتح النافذة ليلا. الجواب الوحيد هو أن علينا أن نعيد تشكيل نادي أعداء مصاصي الدماء. بعد تردد قبل الرجال، كانوا أشداء، خبروا العالم وقتلوا وقاتلوا، وكان منهم أصحاب السنين وخريجي السجون، لذا بدا لهم هذا الفتى هشا جدا، حديث السن جدا، كان التردد قاتلا. يجب أن تفعل، يجب أن تمد يدك في الكيس. هز الرجل رأسه في لا مبالاة، ألقى بالكيس أرضا واستدار برغم المسدس المصوب إلى ظهره، وفجأة رأوه يلتفت مسرعا ويفتح فاه عن آخره. رباه، إن ما يخرج من فمه ليس بلسان، بل هو أقرب إلى أفعوان ذي ممصات عديدة تخرج من رأسه، وكان وجهه قد تقلص تماما فصارت عيناه شقين أحمرين، وثب في الهواء نحو جيرمي، لكن الطلقة أوقفته في منتصف المسافة، الطلقة الفضية التي اخترقت جبينه، وسقطت الجثة على الأرض تتشحط في الدم عند أقدام الرجال. نظر الرجال المذعورون إلى جيرمي فرأوا أنه أقرب للشيطان ذاته. حسم، نار تتوهج في عينيه، وقفة صخرية، لقد انتهى عماده بالنار ليصير قاتل مصاصي دماء من الدرجة الأولى. قال جيرمي: صبرا، لا يتحركنا أحدكم، رأيتم أنني محق وأنني لا أمزح، وأن بيننا مصاصي دماء، سوف نكمل الاختبار بالثوم حتى النهاية، وبعدها سوف نقطع الرؤوس ونحرق الجثث إن كانت هناك جثث أخرى. التغيير في شخصية جيرمي أثار دهشة من يعرفه، هو نفسه لم يفهم قط كيف تحول من فتى مذعور خائف إلى شخصية قوية قادرة على قيادة عدة رجال أشداء، ثم أدرك أنها العناية الإلهية، لا بد من شخص يقاوم هذا الوباء، وقد اختاره الله لذلك. لقد صار حازما قاسيا، وفي أحيان كثيرة كان أشد قسوة من أعدائه، ففي تلك الليلة تمددت ثلاث جثث، جثث اخترق الرصاص جباهها بناء على تعليمات صارمة. جلس الرجال ليضعوا حزما من الثوم في فم كل جثة، بدا المنظر غريبا كأنها التفاحة التي يضعونها بين شقي الخنزير في مآدبهم، ثم بالمنشار ذي الصينية قطعوا الرؤوس، وفي الخلاء سكبوا الكيروسين على الجثث وأشعلوا النار. الدخان يتصاعد إلى عنان السماء. لاحظ أحد الرجال أن أحشاء هؤلاء القوم تتحرك حركة ذاتية كأنها تحاول الفرار. أطلق صرخة رعب وبدأ يرتجف، لكن جيرمي أوقفه في حزم وقال وهو يستقل السيارة الأولى: سوف أرحل، لكن عليكم التأكد من دفن هذه الجثث. هل نضع قطعا من العملات الفضية على العيون؟ لا، هذه خرافات رومانية لا مجال لها هنا. الحقيقة أنه كان مدينا بشدة لكي برغم كل شيء. كل نصائحه وتحذيراته لم ينسها وكان ينفذها حرفيا. هذه نقطة قوته، إنه يعرف أسلوب كي وتكتيكاته. عليك أن تغير كل شيء إذا أردت أن تظل حيا. عندما ثمل جاكوب ماكيلان وفقد التحكم في مشيته وفي كلماته، جاء رجلان من العاملين في الملهى الليلي، زنجيان عملاقان لا يمكن التفاهم معهما، وألقيا به في الزقاق الخلفي. حاول الاعتراض لكنه تلقى ركلة في وجهه، سقط جوار علبة القمامة. قط فر هاربا مذعورا. عندما استعاد جاكوب أنفاسه رأى هاتين القدمين تقفان فوقه. رفع رأسه ببطء ليرى من هنالك. في الزقاق المظلم استطاع أن يرى هذا الوجه ذا الشعر المنتفش واللحية المشعثة، وقبل أن يفهم ما يدور كان الرجل المسربل في الظلام قد جثم على صدره، وأدرك أنه يحمل محقنا يريد أن يغرسه فيه. لماذا؟ ليقطع وريد عنقك يا أحمق. طبعا، نهض على ركبتيه محاولا المقاومة. هنا سقطت علبة السجائر التي يضعها في جيبه. السجائر انتثرت على أرض الزقاق. هنا حدث شيء غريب لم يستطع فهمه في البداية. لقد ترك المهاجم كل شيء كي يجمع السجائر المتناثرة. غريب هذا، لقد رأى مدخنين مدمنين في حياته، لكنه لم يرى قط هذا الحماس لجمع السجائر أثناء مشاجرة. لا وقت للتفكير على كل حال. مد يده لعلبة القمامة، التقط الغطاء الثقيل، هوى على رأس المهاجم مرة مرتين، سقط هذا متخاذلا. ثم إن جاكوب نهض وراح يركض فارا من المكان، يركض وهو يترنح، فليس السكر أفضل وضع تواجه به مصاص دماء في زقاق. لكنه لم يفهم ما واجهه، وإلا لمات هلعا. عند نهاية الزقاق فوجئ بشخص يقف في الظلال وفي فمه لفافة تبغ. رفع الغطاء مهددا ليهشم رأسا آخر، لكن الواقف في الظلال رفع كفه منذرا: حذاري، أنا صديق. لم يكن هذا الواقف الذي يرخي القبعة على وجهه سوى جيرمي، كان يحمل اسم جي. أنت واجهت مصاص دماء، لم تفهم هذا لكنها الحقيقة، وسوف أشرح لك كل شيء، قال جاكوب بلسان معوج. هذا لس يريد السجائري. ضحك الغريب في الظلام وقال: لا أحد يهاجم الناس في الأزقة من أجل السجائر، فقط السجائر هي التي أنقذتك. كل مصاصي الدماء عندهم وسواس قهري، لهذا لا يمكن أن يتركوا شيئا على الأرض دون أن يجمعوا. في أوروبا الشرقية ينصحونك عند المرور على المقابر ليلا أن تملأ جيوبك بالحبوب كي تنثرها وقت الهجمة. ثم نفث المزيد من دخان السيجارة وقال: ستعرف هذا وأكثر منه فيما بعد، فقط أنا أبحث عن من واجهوا مصاص دماء وظلوا أحياء. هؤلاء هم الرجال الذين أريدهم. أنت تهذي، حك جاكوب رأسه ونظر إلى الجدران المظلمة ذات الرائحة الكريهة وقال: وكيف عرفت أن هذا الشيء سيهاجمني؟ في الظلام جاء صوت جيرمي: لأن مايكل المسعور يعمل هنا في هذا الزقاق. أجوب هذا الزقاق من وقت إلى آخر بحثا عنه، واليوم كانت الفرصة ممتازة له ولنا. سمعا صوت صرخة شنيعة ثم صوت سكين تضرب الحجر. قال جيرمي وهو يمسك بيد الرجل: لقد أنهى الرفاق قصته. مايكل المسعور لم يعد له وجود، ولم يعد لجسده رأس. والآن هل تأتي معي؟ سيأتي معك بالطبع، ولنرى ما سيحدث. هل تريد مثالا آخر؟ خذ عندك. ترجل جاك ماكدمرت عضو الكونغرس من السيارة، ولوح بذراعه للسائق كي يأخذها إلى المرآب. كان في العقد الخامس من عمره، يضع نظارة سوداء ويلبس بدلة أنيقة غالية الثمن. باختصار يبدو وغدا ومن الطراز المتورط في مئات الفضائح وقضايا الفساد. على الأرجح لديه عشيقة في مكان ما كذلك، فالفساد يأتي في حزمة واحدة. توقف ليشعل سيجارا غليظا يضفي عليه ملامح التايكون التي يعشقها، ثم مشى في الممر الطويل بين البنايتين قاصدا مكتب المحاماة. احترس من هؤلاء الرجال، قلت لك أن تحترس. تنهمر عليه الطلقات من مكان ما. هناك خمسة رجال أحاطوا به في الممر، وأطلق اثنان الرصاص من الأمام، وأطلق ثلاث الرصاص من الخلف، وكان يعرف جيدا أنه لن يموت. تحركت الدودة العملاقة الضامئة في أحشائه، الدودة التي تشبه شجيرة تتشعب في كل شيء وتغرس ممصاتها في كل أنسجته. يعرفها ويشعر بها منذ زمن، لكن هناك شيئا ليس على ما يرام. إن الرصاص قد مزق الدودة ذاتها. هؤلاء القوم قد عرفوا كيف يفتكون به. إذن لابد أن هذه الرصاصات فضية. تهاوى على الأرض على ركبتيه، وتساقطت الأوراق التي يحملها. نادي أعداء مصاصي الدماء لا شك في هذا، لقد ظفروا به. سمع عنهم وعرف أساليبهم، لكنه لم يتخيل أن يعرفوا سره أو يجدوه. الرصاصة التالية أصابت رأسه، وهكذا بدأ الظلام الأبدي العظيم وكف عن الاستنتاج. وسرعان ما كان الرجال يركبون سيارة سوداء، انطلقت تنهب الأرض نهبا. لقد صار مصاصو الدماء هم الطرف الأضعف والأقرب للانقراض في الفترة الأخيرة. السبب هو أن جيرمي أو جي يجيد عمله فعلا. تطور شخصية يسعد أي كاتب سيناريو في العالم. كان يعرف أن مصاصي الدماء تغلغلوا في كل شيء وكل مكان، وقد استعان ببعض المخبرين وببعض المحامين ليعرف في من يشك. هكذا صارت هناك قضية مص دم سياسية للمرة الأولى. صارت لديه قوائم ممتازة، وهذه القوائم تمت تصفيتها عن طريق الثوم، وعن طريق المعاصم المغطاة، وعن طريق المراقبة. هكذا صار لديه 30 اسما. 30 اسما يجب تدميرها لينتهي الوباء. المشكلة هي أنه يعتبر خارجا على القانون، لذا يعتبر كل رجل شرطة عدوا له، وفي الوقت ذاته هو مهدد في كل لحظة بأن يجده مصاصو الدماء. لذا كان يلعب ألعابا غاية في التعقيد، ويسافر لعدة أماكن، ويبدل مسكنه، ويبدل هاتفه وكلمات السر التي يتصل بها بالرجال. لكنه بدأ يشعر بالخطر الحقيقي عندما 4. دخلت منى إلى الحمام وأغلقت الباب. اتجهت للمرآة ووقفت ترقب وجهها بعض الوقت. لا يوجد شيء، لم تتغير ملامحها جدا، فقط اكتسبت بعض البرود واللامبالاة، كما أن هناك عروقا واهنة تحت الجلد، فروع شجرة زرقاء. وقفت تتأمل ملامحها طويلا. رفعت الشفة العليا لترمق لثتها. كانت تتغير، تعرف هذا جيدا، وتعتقد أنه ناجم عن تلك الأقراص التي أعطاها لها عفيفي. لقد خدعها، الأقراص تؤذي بالتأكيد. لماذا صارت تخشى ضوء الشمس؟ ولماذا وجدت تلك البقع المليئة بالفراء في جلد بطنها؟ لماذا تشعر بهذه الحاجة المتلظية إلى الدم؟ لقد قامت بمغامرة بسيطة، لكنها لن تكررها أبدا. هكذا أخرجت من جيب البيجامة ذلك الموس، ووقفت تنظر إلى نفسها في ثبات. هي لن تنتحر، بل ستقتل وحشا. تعرف هذا وتؤمن به. بموتها سيكون العالم مكانا أجمل وأكثر أمنا. جرت بالنصل على الشريان في ساعدها، تدفق الدم. لا ألم، سوف ينتهي كل شيء سريعا. أغمضت عينيها وجلست على الأرض. سوف تأتي الغيبوبة حالا، وسوف تكون في هذا رحمة. ولكن هناك شيء غريب. نظرت إلى ساعدها، فرأت تلك الأطراف الهدبية تبرز من الجرح، كأن هناك أخطبوطا حبيسا تحت الجلد. برزت الأطراف الهدبية وراحت تبحث يمينا ويسارا، ثم راح الجرح يلتئم بشكل مخيف، كأنها لقطة من فيلم سينمائي. هناك شيء حبيس في جسدي، وهذا الشيء لا يمكن القضاء عليه. تكورت جوار الحوض وراحت ترتجف رعبا وتبكي. قالت لنفسها وهي ترمق صورتها في المرآة: يا لهذه الصخمطة التي أعيشها. وانفجرت تضحك في هستيريا ومرارة، لأن الكلمة بدت لها مضحكة. في الآن ذاته ثمة شيء مخيف هنا، شيء يذكرك بذكرى قديمة، قديمة لا تعي ما هي. الواقع أن منى لا تعرف أنها تلفظ اسم سخمة المعبودة، مصاصة الدماء التي ظلت تخيف المصريين منذ عصر الفراعنة حتى اليوم. إنها مصدر لفظة صخمطة الشهيرة. في هذا الوقت تقريبا كان جيرمي في الطائرة المتوجهة إلى مصر، وهي رحلة دفع نفقتها بالكامل أحد أصحاب الشركات الذين يؤمنون بالخطر الزاحف على العالم. كان يعرف منذ البداية أن شيئا مروعا يدور هناك، وقد تعلم من كي أن سخمة لها دور في هذه القصة. النظرية التي كونها هي أن هناك دورا لتأثير السحر الفرعوني الطقسي لأقدم مصاصة دماء في التاريخ. هكذا جاء الغانغريل إلى العالم، وهكذا على الأرجح تعج بهم مصر. لقد عاد كثير من مصاصي الدماء الذين ارتحلوا إلى مصر، لكنهم جميعا بلا استثناء صاروا غانغريل، وهذا يعني أن شيئا مرعبا يجري هناك عبر المحيط الأطلنطي. يجب أن يكون حذرا من دون رجاله، لكنه كان يعرف أن هذه الرحلة ضرورية، ولو لم يقم بها لانتهى منه مصاصو الدماء خلال أشهر. وقد عرف هذه الحقيقة من تجربة قاسية فعلا. إنه 23 من إبريل، لقد استقر جيرمي في القاهرة، ثم حجز رحلة نيلية إلى الأقصر الكرنك. هناك يمكنك أن تمشي في معبد بتاح، يمكنك أن تتأمل الجدران المتآكلة وتفكر كم أن الكرنك معبد شديد التعقيد. إنه عدة معابد متداخلة، كل ديانات مصر القديمة الوثنية تركت أثرا فيه، وكذلك كل العصور. لا يمكن القول إن جيرمي كان يعرف ما يريده بالضبط هناك. كان يعرف الثلاثية الشهيرة المكونة من بتاح وسخمة وانفرتم. قلب المعبد بناه تحتمس الثالث، الغازي العظيم. هناك الكثير من لمسات البطالمة في المكان، لكنهم لم يكتبوا أسماءهم على الجدران كما هو متوقع، فقط اكتفوا بإصلاح ما تلف وتركوا الأسماء القديمة كما هي. يلتقط صورة. للأسف لا تنطبق قواعد مصاصي الدماء كاملة على هؤلاء، وإلا لصارت الحياة رائعة. هم يتحركون في النور ويظهرون في الصور. هكذا يصعب فعلا أن تعرف من يحيطون بك. من يدري، ربما كانوا كلهم مصاصي دماء. كان قد غير ملامحه قدر الإمكان ووضع شاربا كثا، وثبت عوينات غليظة لا يعرف ممن يتوارى. على كل حال يعرف أن عليه أن يكون حذرا. أي أمريكي؟ قال له الدليل المصري الشاب: معبد بتاح اكتشفه ليجران عام 1900. ثم تلفت الفتى الصعيد الأسمر حوله وحك شعره الخشن وقال: برغم هذا هناك أقاويل كثيرة حول هذا المكان، قيل أن أمنا الغولة موجودة هنا بالذات، أو أم الأساور ذات الشخاليل. لقد اختفى 7 أطفال بلا أثر ولا تفسير، ولهذا كان العمال يكرهون الحفر في هذه المنطقة. وعندما قاموا بالحفر وجدوا أمنا الغولة فعلا. قال جيريمي وقد فهم المقصود: تمثال المرأة ذات الرأس الأسد؟ قال الدليل: سخمت نعم، لكن العثور على التمثال أرح القوم، لقد شعروا أن ليجران قد صار بهذا هو سيد الغولة. هناك 5 بوابات أضيفت فيما بعد إلى هذا المعبد. يلتقط جيريمي المزيد من الصور. شعر بقشعريرة تسري في عموده الفقري. لو كان هذا معبد سخمت، وسخمت أول مصاص دماء في التاريخ، فإن من السهل معرفة مصدر أساطير الغولة ومعرفة ما حدث للصبية الذين اختفوا. شيء ما مخيف حدث عام 1900، وربما ما زال يحدث حتى اليوم. لو كان تقديره صائبا فهو في المكان الصحيح، هنا قلب سر سخمت. على الأرجح بعد يوم واحد عند منتصف الليل مشى جيريمي في شوارع الأقصر شارد الذهن. كان ناصر الشاب الصعيدي الذي ينتظره هناك ليقوده عبر طرق ملتوية إلى داخل معبد الكرنك. من العسير جدا أن تنجح في التسلل ليلا، لكن بعون ناصر استطاع أن يفعل هذا، وفي النهاية صار وحيدا. خذ بالك الكرنك يمتلئ بالعفاريت ليلا. من السهل أن تصدق هذا. أين تذهب العفاريت إن لم يكن هنا؟ عما تبحث يا أحمق، القصة كلها أكبر منك بمراحل، لكنك تتحرك هنا بهدف واحد. أنت تعرف ليلة 24 من إبريل وما يحدث فيها، ليلة القديس جورج التي تكلم عنها كي. في هذه الليلة يخرج مصاصو الدماء ليحدثوا الأهوال، وقد كان من حسن الطالع أن الموعد كان قريبا. ظريف أن يأتي هذا التاريخ وأنت هنا بالذات، في هذا المكان بالذات. معبد الكرنك عملاق، ومن الممكن أن تضل طريقك هنا. دعك من أن الظلام دامس ويجمد الدم في العروق. كان يمسك بالكشاف وقد لف أنامله حوله لتخرج حزمة ضوء ضعيفة. يتحسس المسدس في حزامه والمدية في جيبه. يمشي وسط التماثيل والمسلات والأعمدة. كل شيء في هذا الظلام صار شبحا عملاقا. كلب أشعث متوحش يزأر بالقرب منه وقد انتصب الشعر حول عنقه. ربما هذا ابن آوى وليس كلبا. ليلة القديس جورج، ربما ليس للقديس جورج تأثير هنا في مصر. لا يدري متى ولا كيف وجد الظل يثب عليه من أعلى، صار فوق كتفيه. كانت أعصابه مشدودة كالوتر، فأطلق صرخة مريعة ثم أنشب مخالب جيريمي في المهاجم، ومن جيبه أخرج المسدس. كان المهاجم شرسا لكنه خفيف الوزن، وقد استطاع جيريمي أن يسقطه على الأرض جوار ضوء الكشاف الواهن، وصوب المسدس على رأسه. هنا رأى أعنف وأشرس وجه يمكن تخيله، لكنه كان وجه فتاة. من قض عليه في الظلام كان فتاة شبه جميلة، واضح أنها مصرية، لكنه عرف من عوائها واللعاب المتساقط منها وحركتها غير الآدمية أنها منهم. إنها مصاص دماء، وإذن فرحلته الشاقة من أمريكا لم تكن مجرد حماقة. قالت الفتاة وهي تشهق واللعاب يسيل من فمها. هلم، انتهي من هذا كله، إنك إن تقتلني تحررني. كانت تتكلم الإنجليزية لأنها أدركت على الفور أنه ليس مصريا، وأدرك هو القصة بلا جهل. عذاب التحول، إنها تنزلق في حفرة الشر لكنها لا تريد أن تنزلق أكثر. وبرغم هذا هناك هذه الحاجة الملحة للدم، الظمأ المستعر الذي لا يرتوي أبدا. ظل يلهث لدقيقة وقد صوب الفوهة إلى فودها، ثم حزم أمره، أبعد الفوهة ونهض. إن تحولها لم يكتمل بعد، لذا كان قتلها صعبا بالفعل. هذا ليس قتالا بل هو قتل. هناك جلست على الأرض جوار كشاف عملاق مكسور من كشافات المعبد، وقد أحاط بها ابن آوى أو اثنان، فبدت كأنها شيطان خرج من الأرض. منذ متى بدأ تحولك؟ منذ شهر. ساد الصمت بضع لحظات، كان يعرف القصة بالتقريب، لكن لماذا؟ هل تعرفين آخرين؟ أدركت على الفور أنه يعرف ما يبحث عنه، فقالت وهي تبعد الشعر اللزج عن وجهها: خطيبي، صديقتي، عددهم يزداد. وكم منهم هنا هذه الليلة؟ الإجابة: كانوا يخرجون من وراء العامدة العملاقة. انكمش جيرمي وهو يراقب واحدا تلو آخر يمشي هناك، يمشي في تلك الفرجة في المعبد، يمشي حول تلك الحفرة، يعبر هذه البقعة ربع المضيئة، عددهم لا يقل عن 20. حبس نفسه وراح يرتجف، نظر إلى الفتاة فأدرك أنها خائفة مثله. هذه علامة طيبة، تحسس المسدس في عصبية، وهناك في قلب تلك الساحة الممتدة الخالية كان الشيء يقف، الشيء الذي يبلغ ارتفاعه 4 أمتار، كان مسربلا في الظلام واللون الأسود، لكن بوسعك أن تدرك أن رأسه عملاق ولا يمكن أن يكون بشريا، جسد بشري فارع، جسد أنثى على الأرجح، لكن الرأس يختلف، رائحة عطنة، رائحة الدماء المسفوحة. ثم دوى صوت الزئير الذي ارتجت له الجدران والأعمدة، زئير أسد لا شك فيه. سخمت، نحن نتكلم عن سخمت، مسخ دفين كان هنا منذ زمن سحيق، مسخ يخرج الليلة بالذات، وهؤلاء يعرفون الموعد، وهو يعرف الموعد. هذا المسخ هو الشيء الذي احتشد حوله مصاصو الدماء في العالم كله، وهو الذي جاء الأمريكان ليقتربوا منه. وبعدها بدأت تغيرات جسدية تحدث للناس، لعنة سخمت تعود للحياة. أول من سمع الزئير وأصابه الذعر كانا رجلي أمن مصريين، جلسا يشربان الشاي، فرأيا السماء تتوهج بلون أحمر، حمل كل منهما بندقيته وهرع يرى ما هنالك. وعندما اقتربا من مكان معبد بتاح كان الموقف قد صار أقرب إلى جهنم. وثب شخص على ظهر كل واحد منهما وتشبث بأنامله في صدره وأنشب أسنانه في عنقه، الدم تناثر في كل مكان، وسقط الرجلان. كان جيرمي ينظر في توتر إلى ذلك الشيء العملاق الواقف وحده في ساحة معبد بتاح، لا يبدو بتاتا أنه يتابع ما يجري ولا يهتم به. كان جيرمي يزن المسدس في يده، طلقة نحو ذلك المسخ مستحيل، لن تحدث أي أثر، ولسوف تؤدي إلى تفجير غضبه كأنه بركان. ماذا كان سيحدث في تلك الليلة؟ لا أحد يعرف، لكن هناك طقس مهم كان يتضمن احتشاد مصاصي الدماء الجدد، لا يجرؤ على التخمين. صرخت الفتاة فجأة كأنها ملسوعة، انطلقت تعدو فارة منه وهي تصرخ بلا توقف، وكانت تترنح كأنها ثملة. كانت تركض نحو المسخ العملاق الواقف في المعبد. انتظري يا بلهاء، الآن سوف يفعل الشيء الذي كان يرجئه حتى النهاية، وعليه أن يقوم به. هناك تلك القنبلة الصغيرة المعلقة إلى جوار خصره، ربما لا تفعل شيئا وربما تفعل كل شيء، والأسوأ أنها قد تدمر جزءا من هذا المعبد. لكن عليه أن يخاطر. مد يده وأمسك بها، تذكر كل مشاهد فيتنام التي رآها من قبل، وانطلق يجري نحو معبد بتاح قاصدا هذا المسخ الواقف. رفع القنبلة، سمع مصاصي الدماء قادمين من عدة أماكن. استعد للحظة القاسية، وداعا يا سخمت أو شبيهتها. لا أعرف إن كانت هذه القنبلة ستحدث أثرا، احتمال واه جدا، ومعنى هذا أنني ضحية القادمة. وداعا، فلتسعد يا كي حيثما كنت بهذا المشهد. واستعد لينزع الزناد. هنا حدث شيء غريب، لقد استدار له وجه الأسد المفزع العملاق، والعينان الناريتان كانت تنظران إليه هو بالذات. وسمع صوتا يتردد في ذهنه: أنا هو كي، كي هو أنا. 5. هاوية بلا قرار، بلا قرار. أريد أن أضع قدمي على شيء وبعدها أفكر. هذا ليس عدلا. عندما ترى العالم وأنت تفيق من غيبوبة، وعندما ترى العالم من خلال وجوه زائغة تنظر إليك من أعلى، وعندما ترى العالم عندما تكبر الأشياء البعيدة وتصغر الأشياء القريبة فيما يطلق عليه السينمائيون تأثير دولي زوم، عندما يحدث هذا فأنت توشك على أن تفقد وعيك من جديد. كانوا يحيطون به، رأى وجوها سمراء شرقية الملامح، ورأى وجها آخر يعرفه، وسمع من يقول له بالإنجليزية: أنت تتعافى. همس من بين شفتين ملتصقتين: سخمت. جاءه صوت من يقول: تلك هي المشكلة. ثم انحنى نحوه ذلك الوجه الأسمر الوسيم ليقول له بصوت مهدئ ولكنة إنجليزية جيدة: يجب أن تتحرر من هذا الوهم. أنا دكتور عفيفي محمود، طبيب نفسي. هل تذكر أي شيء عما حدث؟ هل تذكر سبب دخولك معبد الكرنك في تلك الليلة؟ قال بصوت مبحوح: لا أذكر. ونظر إلى معصمه المضمد، يبدو أنه حاول الانتحار كذلك. لكن متى؟ أشار دكتور عفيفي إلى ممرضة سمراء جميلة القسمات وأمرها: منى، أعطيه نصف أمبول من الديازيبام في حديقة المستشفى وهو يستمتع بالنقاهة. كان يمضي وقتا طويلا مع دكتور عفيفي. دكتور عفيفي هو الذي أخبره بكل شيء. أنت كنت تعيش في عالم متشابك من الهلاوس وتتحدث عن منظمات سرية ومصاصي دماء. جئت من الولايات المتحدة خصيصا كي تواجه ما تطلق عليه تحالف مصاصي الدماء. ربما لا تذكر أنك جئت إلى هذا المستشفى مرتين بسبب مهاجمتك أبرياء، ثم حاولت اقتحام معبد الكرنك، ومن الواضح أنك أقحمتنا جميعا في الهلوسة. الممرضات، أنا، معارفك في الولايات المتحدة، الجميع. وهل شفيت؟ ابتلع دكتور عفيفي ريقه وقال: للأسف قلنا إنك شفيت عدة مرات، وفي كل مرة نكون مخطئين. هناك ورقة طبية من الولايات المتحدة تزعم أن لديهم علاجا فعالا. منهكا ارتمى جيرمي على مقعد، شاعرا أن قدميه واهنتان جدا، وراح يتأمل الضمادة الملفوفة حول معصمه. كي ونادي أعداء مصاصي الدماء ومنى والمواجهة في معبد بتاح وسخمت. كل هذا وهم صنعه خياله، وقد استعمل قطعة شطرنج موجودة في عالم الواقع. دكتور عفيفي صار المرشد عفيفي، الممرضة منى هي خطيبة عفيفي. فكر في هذا وشعر أن أطنانا فوق أطنان من الهموم تجثم على روحه. أريد أن أتحرر، أريد أن أرى النور. المساء لقاء مندوب السفارة الأمريكية الذي سيرتب إعادته إلى الولايات المتحدة ليستكمل علاجه. اسمه جاكوب، يعرفه جيدا لأنهما اشتركا في قتل مصاصي الدماء مرارا، في الوهم طبعا. لديهما حشد من الذكريات المشتركة التي لا وجود لها. في المساء انفرد بنفسه في غرفته، دخل إلى الحمام، أغلقه على نفسه وهو يشعر بدوار قاتل يريد موسا بأي شكل. بحث كثيرا فلم يجد. لا أحد يضع موس في غرفة مجنون إلا إذا كان مجنونا. هكذا هوى على الضمادة وراح يمزقها بأسنانه، وفي النهاية يرى معصمة. الوشم، الثعبانان اللذان يلتفان حول بعضهما، وكل واحد يلتهم ذيل الآخر. هذا هو السبب، يريدون ألا يرى هذا الشعار. لم يحاول قطع شرايينه إذن. في الظلام وفي ساعات الفجر الأولى كان رأسه يدور، العرق يغمر ثيابه كلها، وكان يسمع، يرى، يحس. سخمت هناك في الغرفة تقف في الضوء الخافت، قد انحنى رأسها كي لا يضرب السقف. ترد على كل أسئلته وتخبره بالحقيقة. تزأر، تنبعث منها رائحة الأسود الكريهة. أنت صرت منا، لماذا جئت إلى مصر؟ لم تأتي لتقضي على مصاصي الدماء، بل لتشارك في الطقوس الخاصة بهم، لتكون منهم. لكنك لم تعرف هذا، أنت ملكي للأبد منذ هذه اللحظة. تدوي ضحكتها اللعينة، فتنزف الجدران وترتج الكهوف وتعوي الذئاب. أنت كاذبة، يمكنك أن تقول هذا إلى أن ترى بطنك. في لهفة نزع الثياب عن أسفل بطنه، راح يتحسس ما حول الصرة. هناك خشونة غير معتادة، لم يكن مشعرا في الطبيعة، لهذا أدرك أن هذا الموضع كان ينمو فيه شعر كثيف وقد تمت إزالته بلا عناية. ربما كانت هناك رقعة فراء هنا. صاح في لهفة وهو يتمسك بزجاج المرآة الأملس. إنها الهلاوس، لا يوجد شيء من هذا، لا يوجد ناد لمصاصي الدماء ولا توجد سخمت، كل هذا هراء. أنا أدمج كل الحقائق في هذه الأسطورة السخيفة. لكن من أين جاء الوشم؟ ربما أنا صنعت الوشم عندما كنت في الولايات المتحدة واعتقدت أنه خاص بمصاصي الدماء. كنت أتصرف كمخرج بارع ينثر الإكسسوار للأكذوبة الكبرى التي صنعها. لكن لو كان في كلام سخمت هذا شيء من الصحة، فأنت تحمل لعنة أبدية ضد البشرية. أنت الشر، يمشي على قدمين. كراش، وجه لكمة قوية يحركها الغل والغيظ للزجاج، فتناثر في كل مكان وملأ الحوض. هناك في شظايا الزجاج رأى آلاف الوجوه التي تعبر عن حالته بصدق. كانت يده تنزف، أدرك أن الجرح لا يلتئم ولا توجد أطراف هدبية تبرز من الجلد. إذن هو يمكن أن يموت، وموته يعني القضاء على مصاصي الدماء وعلى نادي أعداء مصاصي الدماء معا. لكن لماذا يموت إذا كان هذا كله هلوسة؟ عندما قطع الشريان بقطعتي زجاج مكسورة، استند إلى الحوض وراح يرمق انعكاس وجهه في بقايا المرآة. كان يمقت الجدل طيلة حياته، وها هو ذا يحل المشكلة بطريقة جذرية. قطع عقدة جورديان، لو كانت هلوسة فقد انتهت، لو كان مصاص دماء فسوف يموت. همس في سخرية مريرة، والظلام يزحف على حواف مجال الرؤية. يا سادة، إنني أعلن نهاية نادي أعداء مصاصي الدماء. شاشة واحد. طال الصوت، لكن عماد كان موقنا أن الأمور ليست على ما يرام في هذا المختبر. ذات مرة قام بغلي الماء لعمل شاي، غادر المطبخ وتكلم ومزح وتجادل إلى آخره، ثم تذكر أن الشاي ما زال على الموقد بعد ربع ساعة. جرى لينقذ الموقف ويوقف الحريق، لكنه اكتشف أن الماء ما زال باردا. هذه النار برد وسلام بالمعنى الحرفي. عندما وجد عماد جثة مصطفى الملقاة كالشيء في ركن الشقة وقد تهشم عنقها والتوى، ورأى نظرة الرعب في العينين، أدرك أن اللعبة دخلت طورا خطيرا. للحظات تذكر وجه مصطفى الودود والنظرة شبه الناعسة في عينيه، وهي نظرة تعود أن يراها في صورة من ماتوا. طريقته في الكلام ببطء مع انتقاء الكلمات، حكمته الطريقة التي يجد بها حلولا لأعقد المشاكل. لقد خسر العالم عقلا ثريا، لكن أفضل شيء في هذه الأمور هو أن العالم لا يشعر بالثكل. يفقد عقلا أو لا يفقد، ما المشكلة؟ ركل العوينات المهشمة الملقاة على بعد أمتار، وقرر أنه سيغادر المكان، لا يريد التورط بأي شكل في هذا المشهد. توقف للحظة ثم بحث عن مفاتيح المختبر. لا بد من شخص يكمل العمل، يعرف أنها مهمة غير هينة، يعرف أنها مسؤولية ساحقة، يعرف أن معلوماته الفيزيائية تفوق الصفر بقليل، لكنه يعرف كذلك أنه مثابر وبوسعه أن ينجح في أي شيء يريده، باستثناء عزف الكمان طبعا. لا أحد يجيد الموسيقى لمجرد أنه أراد ذلك. حقا كان مصطفى يجيد عزف الموسيقى، وكان يمسك بالكمان ويداعبه بالقوس، فتشعر أنه يمزق نياط قلبه نفسه حتى تتكلم قطعة الخشب وتهمس بقصة حب منسية. عاد مصطفى من ديلاوير في أوهايو بالولايات المتحدة مؤخرا، وكان يدرس الفيزياء ويدرسها الثانية براء مشددة. إنه من تلك العقول المذهلة التي يتكلم عنها المصريون عندما يريدون إثبات أنهم ينجحون في الخارج دائما ويفشلون في الداخل دائما. الأمل المقدس لكل شاب يحمل مظروف الأوراق ويقف أمام القنصلية أو السفارة الغربية، ورأسه مفعم بالأحلام، ويعتقد واهما أو محقا أنه من ذات الطراز الذي يتوهج في الخارج. عندما عاد مصطفى زاره صديق طفولته عماد، كلاهما في الأربعين وكلاهما غير متزوج، على أن أحدهما عبقري في الفيزياء والآخر عبقري في بيع السيارات. والحقيقة أن أحدهما كان غير قادر البت على منافسة الآخر. عندما زار عماد الرجل في مختبره الذي استأجره في المقطم، وجد أن المكان أقرب لاستوديو صوت على قمة بناية عالية. ماذا تفعل بالضبط؟ لا شيء. بدا هذا سببا كافيا للعودة من الولايات المتحدة فعلا، أن تعود إلى وطنك لتعمل لا شيء. التهام شطائر الطعمية وشرب الشاي ثم عزف الكمان لعدة ساعات. لكن عماد بعد قليل بدأ يفهم أن صاحبه العبقري يقوم بعملية معقدة جدا، هي الإنصات إلى أصوات الفضاء. هناك جهاز اتصال كبير في الغرفة، جهاز يشبه غسالة فول أوتوماتيك كاملة، وهناك حزمة أسلاك تتصل بجهازي كمبيوتر، وهناك ما يشبه الطبقة الموجهة للفضاء. بينما يعتمد مصطفى على سماعتين يصغي بهما معظم الوقت، كان قد رأى في فيلم اتصال الذي كتب قصته العالم وأديب الخيال العلمي كارل ساغان، ويعرف شيئا عن هذه الأمور، على الأقل يعرف كيف تبدو من الخارج. قال له مصطفى: أقضي الساعات هنا أصغي للفضاء، هناك كثيرون منا في أرجاء العالم وكلهم يفعلون الشيء ذاته. قال عماد في استخفاف: لا أعرف جدوى ما تقومون به، لكني أراهم يتعاملون مع مراصد عملاقة. لم أرى أحدا يتعامل مع طبق كأنه يريد التقاط أفلام عارية من القمر الأوروبي. لم يشاركه مصطفى السخرية، كان جادا جدا: هذا هو ما قمت به، أنا توصلت إلى نتائج ممتازة من هذا الطبق الصغير الذي تتكلم عنه. في الأيام التالية زار عماد صديقه مرارا في ذلك المختبر، وبدأ يألف الجو، يألف الأجهزة والخرائط وصوت مكبر الصوت الرتيب. أخبره مصطفى أن هذا الذي يقوم به جزء من مشروع ستي، وبالطبع لم يفوت عماد فرصة السخرية من أن الاسم يذكره بستي وسيدي. لكن مصطفى لم يكن في مزاج رائق للمزاح، قال له إن ستي هي الحروف الأولى من جملة Search for Extraterrestrial Intelligence، أي البحث عن ذكاء غير أرضي، باختصار محاولة إثبات أن هناك كائنات فضائية. جزء كبير من هذا المشروع هو استقبال الإشارات القادمة من الفضاء ومحاولة فهمها. هذا شيء يفهمه كل من رأى الفيلم أو قرأ رواية اتصال كما قلنا، وقد بدأ الإنسان هذه المحاولات منذ اختراع الراديو حتى اليوم. من وقت إلى آخر تطالعنا الصحف بخبر عن التقاط إشارات أرضية من الفضاء. أشهر هذه القصص وقع عام 1977، حينما التقط عالم الفضاء إهمن إشارة ضيقة الحزام استمرت 72 ثانية ولم تتكرر بعدها قط. كان ذلك من تلسكوب شهير اسمه الأذن الكبرى في أوهايو. كانت الإشارات قادمة من كوكبة القوس. هذه الإشارة أثارت ذهول الرجل، فكتب جوارها واو WOW، وهذا هو الاسم الذي عرفت به هذه الموجة في الكتب العلمية، موجات واو. يقوم العلماء بتحويل الإشارات لشفرة معينة يعرفونها، مثل الواو هي 6EQUJ5، وهي تحدد شدة الموجات والمسافة بينها، ثم يحددون بالتقريب مصدر الموجات، وهو هنا نجم اسمه تاو ساجيتاري. هذه موجات قوية جدا وغير مسبوقة، خضعت لتفسيرات عديدة، حتى إهمن نفسه قال إنها على الأرجح جاءت من مصدر أرضي انعكس على سحابة غبار كوني، لكنه كذلك لم يستبعد أن يكون هناك مصدر غير أرضي. هناك علماء كثيرون قالوا إن علينا قبول الحقيقة أنه لا توجد عوالم أخرى، لا توجد كائنات فضائية. ما يحدث في ستي هو علم زائف لا يمكن إثباته. لكن في عام 2007 تم التقاط إشارة قوية متكررة، وهو ما يسمونه FRBS أو انفجارات راديو سريعة. حسب العلماء أنها تصادم نجوم نيترونية، ثم تبين أنها متكررة بشكل لا يمكن أن يكون فيزيائيا. لا توجد بطارية تعيد شحن نفسها بهذه السرعة. كان مصطفى يفتخر بأنه استطاع تشييد نظام للتنصت لم يكلف إلا ملاليم، ويمكن به الاستغناء عن تلك المراصد العملاقة المخيفة المصوبة للفضاء. تساءل عماد الذي فهم عشر هذا الكلام بعسر بالغ: ما جدوى ما تقوم به؟ سؤال وجود كائنات فضائية أم لا يطرح منذ عرف الإنسان الفضاء، ومن الواضح أننا لن نعرف إجابته أبدا. وقف مصطفى أمام لوحة مليئة بالحروف والأرقام معلقة على الجدار وقال: عندما نثبت أن هناك كائنات فضائية حقا، فلن يتساءل أحد بعدها عن الجدوى. أنت تفهم هذه الأمور. لو لم ينجح جراهام بيل في اختراع الهاتف لقالوا إنه مخبول يكلم البلاستيك. عندما نجحت فكرته قالوا إنه عبقري. ما يفصل بين أن أكون مخبولا أو أكون غاليليو القرن 21 هو أن أثبت كلامي، وكلامي يقول إن هناك إشارات فضائية فعلا، وهذه الإشارات تقول شيئا. اللغز مضن ومعقد، لكني اقتربت جدا من الحل. يعزف مصطفى على الكمان أغنية ما خطرتش على بالك يوم لأم كلثوم، فيقسم عماد أن الأوتار تنطق الحروف. ثمة روح حبيسة تحاول التحرر في هذا الصندوق. هل روح أم كلثوم نفسها في الغرفة؟ يعد مصطفى بعض المكرونة مع الصلصة واللحم المفروم، ثم يفرغ الطنجرة في طبقين، يقدم واحدا لعماد ويتناول واحدا، يأكلان في صمت، ثم يشعل عماد لفافة تبغ ويسأل صاحبه العبقري: هل تريد أن أجد لك سيارة ممتازة بثمن رخيص؟ يضرب مصطفى على جبهته ويضحك في تعب: أنت تمزح، أنا لا أغادر هذا المكان إلا لأنام ساعات في بيتي، وغالبا ما أنام هنا حتى لا أفوت فرصة التقاط هذه الإشارات. أنا آخر إنسان على ظهر الأرض يحتاج إلى سيارة. يراقب عماد الأجهزة المتناثرة التي لا تكف عن إصدار صوت بيب، هدير القرص الصلب، هدير مروحة. هذا مكان يغري بالجنون. الوحدة مع هذه الأصوات هي الطريق المضمون للخبال. فجأة دوى صوت مختلف نوعا، وراح المصباح الأحمر جوار شاشة الكمبيوتر يتوهج. وثب مصطفى إلى المقعد وهتف: قادمة. ثم وضع السماعات على رأسه وجلس على مقعده المتحرك أمام شاشة الكمبيوتر. ضغط على زر فبدأت لفافة ورق تخرج من الطابعة. لحظات من التوتر ثم هدأ كل شيء. بعد صمت طال مزق طرف الورقة ليفصلها، وراح يرسم عليها بالدوائر. سأله عماد في سماجة: هل تم الاتصال؟ متى تهبط أطباقهم الطائرة؟ لم يرد لأنه كان عاكفا على ترجمة بعض الرموز، ثم قال: الصورة تتضح ببطء، إنهم يرسلون أحداثيات صورة تتكون على طريقة الكلمات المتقاطعة أو طريقة الرسم بالأرقام، وهم يضيفون لها شيئا في كل اتصال.